الضرب لا يتركه من السنة، إنما ما تعلق به هو السنة. قال اسم الميتين كذلك أيضا يكون جانبا ويكون مؤولا بالمشتق، واسم الميتين يؤول إما بالمعبود أو المعلوم. فإذا قيل جاء الرجل جاء الذي يعني جاء يسويه ولم يجاء نعم جاء الرجل الذي قام جاء الرجل الذي قام فاسم الموكل إذا وقع صفة فإنه يؤول بالمعلوم قيامه أو ماذا أو المعبود بالمعلوم أو المعبود واضح فإنه يؤول بهذا الأمر. إما أن تقول جاء الرجل الذي قام أي المعلوم قيامه أو المعبود قيامه فإنه بالمعلوم أو المعبود. المراد بالاسم الموكل ليس على عمومه، وإنما المراد بالاسم الموكل الذي يقع نحتا هو المبدوء بهمزة الوصل، هو المبدوء بهمزة الوصل هو الذي يقع نحتا، أما غير المبدوء بالهمزة كمن لما لقاء فهذه الموكلات لا تقع نحتا لأنها ليست مبدوء بهمزة أصلا. وكذلك المبدوء بهمزة القطع كأي أي الأسماء الموكلة كما تقدم معك ثم لا ينزعن من كل شيعة أي يوم أشده أي تكون من الأسماء الموكلة، لكن هل يوصف بها هل تقع معك الأي لا تقع. لماذا؟ لأن مبدوء بهمزة إيش بهمزة قطع والذي يقع معك من الأسماء الموكلة هو المبدوء بهمزة إيش الوفر كالذي والتي وفر إينا كالذي والذي يفرع إينا. ما المراد يفرع إينا؟ الجمع والمثنى، الجمع ماذا؟ والمثنى. واضح هذا الكلام؟ أين واضح؟ واضح إن شاء الله. فقوله إلى الموصول ليس على عمومه، وإنما المراد بالموصول الذي يقع نهتا هو المبدوء بهمزة الوصل. عليكم السلام. هو المبدوء بهمزة الوصل. فعلى هذا الموصول الاسم الموصول غير المبدوء بهمزة أصلا فلا ينعت به. مثل إيش يا أخوان؟ من؟ لا مثل من؟ ومن وضع؟ هذه الألفاظ الثلاثة الموصولات لا ينعت بها لأن نفس المبدوء بهمزة أصلا. يا إبراهيم. طيب والشيء الاخر لو كان مبدوء بماذا بهمزة قطع هل يعتني؟ لا يعتني. مثل ماذا الموكلات المبدوء بهمزة قطع؟ فأي أي هذه من الموكلات المبدوءة بهمزة ماذا القطع فعل هذا لا يلعب بها. واضح هذا الكلام يا واضح؟ فلا بد من هذا الفيض في الموكل فهو ليس على عمومه. ألف يلعب ألف تستخدم الموصول ألف ينعت بها تستخدم لأن ما تكون وحدها نعت أصلا مع ما بعدها مع صلتها. جاء الرجل الضارب جاء الرجل الضارب يقول الضارب كلها واضح هي السنة فهي نفس وحدها فيها أصلا مع ما بعدها مع السنة. قال رحمه الله تعالى الموصول نحو مررت بزيد الذي قام والذي اسمه موصول من حلّه احتنجي احتنجي اصلا ما جرّ فهمي لا بأس ما عذر اقلت احتنجي طيب من يهلّي جرّ كيف وقام أرجع الماب مبني على الفتح الفاعل بين الصفة غيره هي جملة قامة ثلاث الموصول لأن محل المعراب العيد هو أحسن تبارك الله. الشاهد الشاهد هنا الذي اسم موصول مؤول مؤول بالمشتق هو صفة هنا واقع صفة أحسنتم والتأويل كيف يؤول اسم موصول إذا وقع صفة في نحو هذا السياق المعهود قيامه او المعلوم قيامه احسن تبارك الله سعد من الذي وقلنا الموصول الذي ينعت به ما هو الموصول الذي ينعت به هل هو على عليم كل موصول ينعت به المزيد همزه فاصل كالذي والتي افرعهما يكمل هذا بالقليل ان شاء الله. قال يدوه بمعنى صاحب يدوه كذلك التي بمعنى صاحب يا اخوان يلعث بها يدوه الموصوله هل يلعث بها وابنين اثنين من الاسجوه في هنده. قال يجوز معنى صاحب معي مريت برجل ذي مال اي صاحب مال فبه له صفه صفه المجرور مجرور على مجري ماله اليوم من الاسماء السته وذي مضاف ومال مضاف اليه فهو من الالفاظ المعينه في المستقبل. قال واسمه النسب في فتح النون معي مريت برجل دمشقي مريت برجل دمشقي لسان مريت دمشقي اسم هنا الاول بالمشتق ومن اسماء النسب واسماء النسب تكون من المؤول بالمشتق مررت برجل عجمي مررت برجل حضرمي مررت برجل يافعي مررت برجل سعيدي كويتي الاخر ذلك كل هذه الاسماء النسب من حدها ايضا اذا كان ينتسب الى حرف من الحرف فتقول مررت برجل سمار فهو ينتسب الى ماذا؟ الى بيع التمر غير من هذه الاشياء. مررت برجل كتبي اي نبيه ماذا؟ الكتب غير من هذه الاشياء. مررت برجل ملائي اي لماذا؟ لاحظنا الى بيع هذه التي تخير فهي حرفة ينسب اليها ايضا فتكون من اسماء النسب التي تكون جامدة ففي اول بالمشتق. واضح ومن واضح؟ واضح ان شاء الله. فهذا هو المراد باسماء النسب وهو من الجوانب. اول تقول يعني اول بمنسوب مرات برجل دمشقي اي منسوب الى دمشق مرات برجل حضرمي اي منسوب الى حضرمي ما هذه المحلات كل هو يقول ابن مدري على مدري كثرة من مرات برجل دمشقي ما نقول لهم عليهم غرض اما يقال بالمحل المبني نعم لكن كيف يقول بالمنسوب يقول بالمنسوب واضح. ليش خلينا نقول له ليش انا لازم تجينا لان تجينا الكلام الترتيب ولا لو اردت التقييم ادل على حذف صاحبه اقترح لا تكتبه له تقول المراد بصاحب الحدث بسيعة يا اخوان هذا تكتبه له لان المهم قد يسال على الشخص اسم مفعول اي من صاحب الحدث ما وقع الحدث وانما وقع على مين الحدث قد يسال على بعض الاخوه هذا وقد يقول اكثر مره في هذا فلو بعض الاخوه كيف يعني ندل على حذف صاحبه في المستقبل هل اسم مفعول يدل على صاحب الحدث؟ فقال هذا المراد بصاحب الحدث هنا فقال المراد بصاحب الحدث هذا هو الفاعل يا اخوان استمع على الفاعل المشتق لتعريف المشتق ما دل على حدث صاحبه المراد بصاحب الحدث من قام به الفعل او وصف به المراد بصاحب الحدث من قام به الفعل او وصف به هذا لا احسن له او وقع عليه او منه المراد صاحب الحدث من قام به الفعل او وصف به او وقع عليه او منه فالذي اتصف هذا الفعل انتهى هذا الكلام الاول انتهى من جهه الثالث الكلام الاول انتهى من جهه الثالث فالذي لم تستيق المتقدم فالذي اتصف بالفعل او قام به فالذي اتصف بالفعل او قام به واسم الفاعل من اللازم فالذي اتصف بالفعل او قام به واسم الفاعل من اللازم او الماخوذ من اللازم والذي وقع منه الفعل هو اسم الفاعل من المتعدي والذي وقع منه الفعل هو اسم الفاعل من المتعدي والذي وقع منه الفعل هو اسم المفعول المفعول عدة الثالث وقال لك الفعل ايضا يدخل تحت اسم المسبب واسم التفضيل واصيغ المبالغة تدخل تحت هذا عدة الثالث يا اخوان الثالث راح يسلمونه يتم فعلى هذا لا اشكال في قولهم المشتق

ربا او كذا نعم رضي ربا رضي ربا واضح وكذلك الجور جور من معنى الجور واضح وكذلك الجور ايضا مصدر لفعل ماذا ثلاث زارة يزور ماذا جورا واضح فيشترط المصدر الذي يلحق به ان يكون مصدرا لفعل ثلاثي ان يكون مصدرا لفعل ماذا ثلاثي هذا الشرط الاول للمصدر والشرط الثاني ان لا يكون مصدرا منيا ان لا يكون مصدرا ميميا والمصدر مين هو المجدود مين المجدود لمين يقال له مصدر عيد مين كمنصر كمنصر هذا مصدر عيد مين لا يجوز ان يلعب به مع ان فعل عيد ثلاثي نصر ينصر ونصر انت قل منصر في المصدر الميمي واضح الان هذان شرطان الصبان في المصدر الذي يلعب به الشرط الاول ان يكون مصدرا لجهل ثلاثي كعدل فانه مصدر عيد عدلا وكذلك كرضا فانه مصدر ماذا رضي وكذلك كزور فإنه يصدر ماذا؟ زارا فهذه هي المصادر التي ينعت بها الشرط الأول أن يكون من ثلاثي الشرط الثاني أن لا يكون ميميا أي أن لا يكون مصدرا ميميا فإن كان مصدرا ميميا فلا يجوز أن ينعت به المصدر الميمي يقول لك منصر ومضرب منصر ومضرب فهذه مصادر ميمية منصر مضرب مصدران ميميان لا ينعت بهما نعم ضرب يضرب ضربا مصدر منه مضرب ونصر ينصر مصدر المصدر منه منصر المسدود منه زايدة هذا يقال له مصدر منه واضح والمسدود منه زايدة واضح أقوال السرطان من يعيدها أو يعيد هنا المصدر الذي ينعت به المطلقة عند شروح ايه هاد من فعل ثلاثة احتمسة والله يكون منيا انت بارك الله يقول لكن هذا يكفيكم ان شاء الله على حسب القائم الاخوة يكفي هذا يخفض ان شاء الله السبب يخفض قال وكذلك المصدر يلزم انفراده يلزم انفراده نعم يلزم انفراده وتذكيره نقول او تقول انكم نقول اخبار المتكلم لا بأس قال وكذلك المصدر يلزم افراده وتذكيره نقول مررت برجل عدل المصدر الذي ينعت به يلزم الافراد ماذا والتذكير سواء كان المنعوت مثنى او مجموعا مذكرا او مؤنثا فان المصدر يلزم حاله واحده الافراد ماذا والتذكير فتقول مررت برجل عدل مررت برجلين عدل مررت برجال عدل مررت بنساء عدل مررت بامراه عدل لا تقول عادله لا لا تقول لا مع عدلة الفاعل لا تقول ايش عدلة مررت بامرأة عدلة لا يلزم المصدر هذا الافراد والتذكير مررت بامرأة عدل واضح مثل ما تقول مررت برجل عدل وتقول مررت بامرأة مثلا زور ومررت برجل زور ومررت برجلين زور ومررت برجال زور فانه يلزم الافراد وماذا والتذكير كما يتم كلام المؤلف واضح هذا الكلام فالمصدر الذي ينعت به هذا يلزم افراد وتذكير هذا يلزم افراد وتذكير تقول او نقول مررت برجل عدل وبامراه عدل لكن العدله وبرجلين عدل ومررت برجال عدل واضح ان شاء الله فانه يلزم افراد والتذكير ايضا مثل هذا الزور وربا فهو مررت برجل ربا ومررت بامراه ربا ومررت برجال ربا ومررت بنساء ربا الى اخر ذلك وايضا زور مررت برجل زور بامراه زور برجال زور الى اخر وقلنا معنى زور ايش؟ زائر معنى زور زائر كيف؟ عدل هذا تواخر عدل تواخر يعني تكلم على عدل يجب ان تقول برجل عادل وبامراه عادله اما هذا اسم فاعل عادل وعادل لا باس لكن نحن نتكلم عن المصدر الذي ينعت به وهو عدل لا تؤنف مع المؤنث لا تقول مررت بامرأة عدلة لا تقول مررت بامرأة عدل واضح أما غير هذا هذا شيطان وعدول المصدر بالنسبة للمصدر لقي يقول قف أول قف يعينون باسم الفاعل بالمصدر القف يعينون بالمصدر فيقول مررت برجل عدل أي عادل يقول في عادل مررت بامرأة عدل أو عادلة واضح يؤولون بالمشتاق الكوفيون والبصريون يؤولون بحجب مضاف مررت برجل عدل أو ذو عدل مررت بامرأة عدل أو ذو عدل يؤولون بحجب مضاف البصريون والكوفيون يرونون بالمشتق فعادل عادلة أو عادل مع المؤنث عادلة وزور مع المذكر زائر ومع المؤنث زائرة يرونون بالمشتق يا بس لا وأيضا الرماء مرضي مررت برجل رضا أي مرضي مررت برجل رضا أي مرضي يا بس ومررت برجل زائر أي زائر يقول الكوفيون أما البصريين يقولون بريضا بزور بعدل يعنيون بحجب مضاف واضح هذا الكلام هو واضح هكذا التأويل يا أخوان عند الكوفيين بالمشتق وعند البصريين بماذا بحجب مضاف هي الثلاث ما تكلمت عنها ايه تمام يؤلفهم مع المؤلفين يذكرنا عن يعني يذكر يستعمل به حاله واحده مرات بريه صوتها بمراه صوتها واضح ذكر عن الشارع اظن ذكر عن الشارع يقول هذا سهل نفس الله وهو الموثوق به طيب هذا اخر التأويل تيجي اول يقل المصدر الذي يقع العسل لخ هذا صاحب العمامة بعد لحمة حمراء عنا ثلاثة المصدر كيف هو اول الذي يقع العسل انت صاحب السياسة الذي يسم في هذه العلامات وهذا بس هات بارك الله فيك المصدر كيف هو اول الذي يقع العسل ايه لا انتهينا من هذا الذي المصدر الذي يقع العسل كيف نؤوله هو جامد نحن نقول ما اثم ان يكون مستقبلا مؤول بالمستقبل فكيف يؤول المصدر انت عند الكوفيين يؤولون بالمستقبل فمرات برجل عدل او عادل مرات برجل زور اي زائر مرات برجل رضا اي مرضي يؤولون بالمستقبل احسنت انت والبصريين يقولون دي حد مضاف دي عدد احسن انت هنا الممثل يا اخوان الذي يقع العسل قال رحمه الله تعالى والنعت يتبع المنعوت في رفعه ورفضه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره هذا سهل يا اخوان اسم للتجربي والحقيقي انهما يتبعان منعوتهما في التعريف والتنكير او في واحد من التعريف والتنكير او واحد من اوجه الاعراب هذا يدخل السببي وماذا والحقيقي كلاهما يكملان هذا الحكم لكن بقي من الحقيقي سيتفرج باشياء الان قال رحمه الله تعالى والنعت يتبع الملعوت في رفعه ورفضه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره ثم ان رفع ضمير الملعوت المستتر فيه تبعه ايضا في تذكيره وتانيثه وفي افراده وتسميته وجمعه وهذا الذي يقال له الحقيقي تقدم استخدام هذا الكلام هذا يقال له الحقيقي ان رفع ضميرا مستترا يعود على من؟ على المنعوت ان رفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت فانه يسمع في مثال اخر وهو مثلا في التذكير والتانيث ومثلا في افراد التثنيه وماذا؟ والجمع تعالى هذا يسمع منعوته في واحد من ماذا؟ او في اربعه من عشره في اربعه من عشره وهذا الذي يسمى بالحقيقي وقيل له حقيقي لانه جرى على صاحبه لانه جرى على صاحبه فقيل له حقيقي بخلاف السببي كما سياتي الكلام عليه واضح هذا كلام وهذا اظنه في التحمى موجود هذا يسمى بالحقيقي فما هو الحقيقي يا اخي الله الحقيقي هو ما رفع ضميرا مستترا يعود هذا يسمى نعت حقيقي ولماذا يسمي حقيقيا لانه جرى على صاحبه حقيقه لا مررت بزيد الفاضل الفاضل هو سجن زيد يفضل ومعلم بخلاف السببي فإن السبب ليس سجن الملعوت المتقدم عليه وإنما هو في الأصل سجن ما بعده كما سيأتي الكلام عليه لذلك يقال له السبب لا الحقيقي قال رحمه الله تعالى: ثم إن رفع ضميرا من حيث المستتر فيه تبعه أيضا في تذكيره وتأنيثه وفي إفراده وتسميته وجمعه. تقول: قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقل وزارت هند العاقلة ورأيت هند العاقلة ومررت بهند العاقلة وجاء رجل عاقل ورأيت رجلا عاقلا ومررت برجل عاقل وجاء الزيدان العاقلان ورأيت الزيدين العاقلين ومررت بالزيدين العاقلين وجاء رجلان عاقلان ورأيت رجلين عاقلين ومررت رجلين عاقلين وجاء الزيدين العاقلين ورأيت الزيدين العاقلين ومررت بالزيدين العاقلين وجاءت الهندات العاقلات العاقلة الهندان وجاءت الهندان العاقلتان ورأيت الهندين العاقلتين ومررت بالهندين العاقلتين. واضح هذا منه فقط مجرد تمثيل على ان اسم لعة الحضيض يسمع من عوتة في اربعة من عشرة بمثال الاخر غير المتقدمة التي يسترك معنا سبيل الزيارة وامثال خلطان التحليف ومثال الاعراب. لا لا الاعراب هذا عام ومثال الافراد والتثنية يلزم ام الاعراب الطبيعي والحضيض صافي ومثل عبد هذا. قال: وجاءت الهندات العاقلات لجل مثل على الحبيب وجاءت الهندات العاقلات ورأيت الهندات العاقلات. هل الهندات يا أخي هندات يا ما يجوز الهندات كذا عند الكثير ايه عند الكثير لا بأس. قال: ورأيت الهندات العاقلات ومررت بالهندات العاقلات وإن رجع الناس ايش له وإن رجع النعت الاسم الظاهرة أو الضمير الجارد المنفصل. لابد من هذا القول الضمير الجارد المنفصل. قال: وإن رجع النعت الاسم الظاهرة أو الضمير الجارد لم يعتبر حال المنعوت في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع بل يعطى النعت حكم الفعل. أي هذا الذي يقال له بالنعت السببي فإنه لا يتبع منعوتة في نصرة الإفراد والتثنية والجمع ولا يتبع منعوتة أيضا في نصرة التذكير وماذا والتأنيث وإنما يتبع منعوتة في نصرة الإعراب ومسألة أن ليس أيضا مسألة الإعراب ومسألة التذكير والتعريف. واضح الآن هذا هو السببي. فعلى هذا السببي يقال له ما هو السببي هو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على من على المنعوت او ضميرا بارزا او ضميرا ماذا بارزا. هذا هو السبب ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على المنعوت او ضميرا بارزا. فهذا هو حقيقة السبب. طيب والضمير البارز مثل عليه هنا مثلا الصارح ان شاء الله يرجع عليه انت المثال الذي مثل به. قال: جاءتني امرأتان جاءني غلام امرأة باردته هي جاءني غلام امرأة باردته هي. فهذا إجلال النعت هذا النعت سببي جاءني غلام امرأة باردته هي فهذا النعت سببي. لماذا كيف عرفنا انه سببي؟ لأنه رفع ضمير الناس بارزا لا هو مستتر موجود جاءني غلام امرأة باردته هي فهو نعت سببي. فباردته نعت لماذا؟ باردته نعت لأي شيء لغلام نعت لغلام. تمام قال السبب لأنه جرح على غير صاحبه يجد ولاد سبيلهما فقيل له السبب يعني بسبب الضمير والضمير يعتبر سبب كالحبل هذا كالحبل سبب كالربط فقيل له السبب لا يجر هذا. أنا تجده في فرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهر لماذا سمى سببي ذكر كلاما طيبا. قال رحمه الله تعالى أنا أقول نحن الآن أقول هذا نمر عليه لأنه ما يجي صعوبة. قال: وإن رجع النعت الاسم الظاهر أو الضمير البارز لم يعتبر حال المنعوت في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع بل يعطى النعت حكم الفعل الذي حل هو محله لأن النعت السبب يا أخوان أو النعت الذي حال محل ماذا؟ حال محل